شيء ملهوش تمن. وانا مش لعبة في ايديك، مش لعبة في ايديك، ولا شيء ملهوش تمن. يا خسارة حبي ليك، خسارة حبي ليك، فوضت الامر فيك للدنيا وللزمن. ما ترجعنيش، ما تفكرنيش، ما ترجعنيش، ما تفكرنيش. لو بعت ما بشتريش، لو بعت ما بشتريش، وفر دمعة عينيك. ما ترجعنيش، ما تفكرنيش، ما ترجعنيش، ما تفكرنيش. لو بعت ما بشتريش، لو بعت ما بشتريش، وفر دمعة صبر الأيوب يا طير، صبرت عشانك انت، علشانك انت، وعملت المستحيل. لكن انت زي ما انت، انت زي ما انت، انت اللي ابتديت وانت اللي انتهيت. ما عرفش ازاي وامتى، ازاي وامتى، انت اللي ابتديت وانت اللي انتهيت. ما عرفش ازاي وامتى، ازاي وامتى. ما ترجعنيش، ما تفكرنيش، ما ترجعنيش، ما تفكرنيش. لو بعت ما بشتريش، لو بعت ما بشتريش، وفر دمعة عينيك. مش حيفيد الندم، مش حيفيد الكلام، مش حيفيد الكلام. زي ما قلبك ظلم، جرب طعم الألام، جرب طعم الألام. ما انت اللي ابتديت وانت اللي انتهيت، وضيعت الغرام، ضيعت الغرام. ما انت اللي ابتديت وانت ضيعت الغرام، ضيعت الغرام. ما ترجعنيش، ما تفكرنيش، ما ترجعنيش، ما تفكرنيش. لو بعت ما بشتريش، لو بعت ما بشتريش، وفر دمعة عينيك. مش لعبة في ايديك، ولا شيء ملهوش تمن. وانا مش لعبة في ايديك، مش لعبة في ايديك، ولا شيء ملهوش تمن. وخسارة حبي ليك، خسارة حبي ليك، فوضت الامر فيك للدنيا وللزمن.